الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله في هذا اليوم القراءة في منظومة ابن أبي داود المشهورة بالحائية، ولكن قبل القراءة فيها أحببت أن نقرأ في ترجمة المؤلف رحمه الله من كلام الإمام الذهبي رحمه الله في السير، وذلك لأن هذا الإمام قد ابتلي رحمه الله وكان مع علمه وكذلك شدة حرصه على السنة قد ابتلي، وهذا حال أهل العلم، وليس إنسان إلا وله عليه، ومع ذلك فأهل الفضل تغمر أخطاءهم في فضلهم، وليس خطأ صاحب السنة كخطأ غير صاحب السنة. وبه نعرف كذلك ما قد جرى بين أهل العلم فنستفيد مما يكون في زماننا مما هو من نظائره وأشباهه. ومؤلف المنظومة هو أحد الأئمة المعروفين، إمام ابن إمام عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، أحد مشايخ بل كبار مشايخ بغداد في زمانه رحمه الله، انتهى التحديث إليه وصار في زمنه رحمه الله علم من الأعلام، وإمامه الإمام أبو داود صاحب السنن، إمام معروف مشهور بالسنة والعلم والحفظ وغير ذلك. وهكذا كان ابنه رحمه الله، وكان حافظا عجيبا، ذكروا له عجائب في حفظه. قيل أنه سمع مرة كان يحدث بالأحاديث فيختبر، وفي مجلس مذاكرة حدث بأحاديث بأكثر من 36,000 حديث، وأخذوا عليه في 8 أحاديث، يعني أن ذلك مما ألزم به. قال فراجعت كتابي فوجدت 5 منها كما كنت قد حدثت، يعني ما أخطأت فيها، هم الذين أخطأوا، يعني أخطأ في هذا العدد الكبير في 3 أحاديث فقط. ويقول بعض تلامذته كان شيخنا رحمه الله يحدثنا من حفظه ولا يفتح كتابا قط، وقعد على ذلك السنوات وهو يحدث من حفظه ولا يفتح كتابا قط. قال فلما كبر صار شيخا كبيرا، قال صار ولده أبو معمر يقعد تحته بدرجة على المنبر، فإذا أراد أن يحدث يقول له ولده حديث كذا، قال فيسرده من حفظه حتى ينتهي مجلس التحديث، فإن دل ذلك على شيء دل على قوة حافظة هذا الرجل، وهو الذي كانت له همة عالية على فقره رحمه الله. يحدث عن نفسه أنه دخل مرة الكوفة ليسمع الحديث، وليس عنده إلا درهم واحد، ما عنده إلا درهم، فاشترى بها باقي الله 30 صاع باقي الله. قال فقعدت فيها وسمعت فيها 30,000 حديث بين مقطوع ومرسل وغيره، يعني صار كل صاع بكم؟ كل صاع بألف، كل صاع باقي الله بألف حديث. فهذه نعمة هؤلاء الأئمة والحفاظ، ومع ذلك فقلنا قد أخذ عليه بعض المؤاخذات وأخذ عليه بعض المؤاخذات كما سيأتي معنا إن شاء الله في النظم وشيء من ذلك في الترجمة التي سنقرأ ما تيسر منها. قال الذهبي رحمه الله تعالى: أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلام الحافظ شيخ بغداد أبو بكر بن سجستاني صاحب التصانيف، ولد بسجستان في سنة 300 وسافر به أبوه وهو صبي، فكان يقول: رأيت جنازة إسحاق بن راهوي. قلت يعني أدرك جنازة إسحاق بن راهوي. قال: قلت وكانت في سنة 38 في شعبان، فأول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي. ثم ذكر من سمع منه من الرجال. قال رحمه الله تعالى: صنف السنن والمصاحف والشريعة المقاري والناسخ والمنسوخ والبعث وأشياء. قال: حدث عنه خلق كثير، ثم ذكر بعضهم. وكان قال: وكان يقول: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 باقي الله 30 أنا قلت قاعصة خطأ 30 باقي الله، وكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فلما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه 30 حديث ما بين مقطوع ومرسل. قال: وقال أبو بكر بن شاذان: قدم أبو بكر بن أبي داود سجستان فسألوه أن يحدثهم، فقال: ما معي أصل. فقالوا: ابن أبي داود واصل، يعني سيأتي، أو يعني يريدون ابن أبي داود وأصل، يعني هو الأصل يكفي. قال: فأثاروني فأمليت عليهم من حفظي 30 حديث. فلما قدمت بغداد قال البغداديون: مضى إلى سجستان ولعب بهم، ثم فيجوا فيا. قال: اشتروه ب6 لسجستان ليكتب لهم النسخة. قال: فكتبت وجيء بها وعرضت على الحفاظ. قال: فخطأوني في 6 منها 3 حدثت بها كما حدثت، و3 أخطأت فيها. الظاهر أنه يوجد رواية أنها 8، هذا الثاني الظاهر القصة الثانية. قال: هكذا رواه أبو القاسم الأزهري عن ابن شاذان، ورواه غيره فذكر أن ذلك كان بأصفهان، وكذا روى أبو علي بن سيبور الحافظ عن ابن أبي داود. قال: بالأزهري واحد. قال: وقال الحاكم أبو عبد الله: سمعت أبا علي الحافظ، سمعت ابن أبي داود يقول: حدثت من حجري بأصفهان 36 ألزموني الوهم فيها في 7 فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 على ما كنت حدثتهم به. وهذا يدل على شيء، دل على حزة. قال: وقال الحافظ محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان منبر، وكان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو، يعني أسند بمعنى عندهم أسانيد عالية، لكنه بلغ مبلغا لأنه عنده من العلوم ما جعل الناس يجتمعون حوله. قال: وقال أبو ذر الهروي: أنبانا أبو حفص بن شاهين، قال: أملى علينا ابن أبي داود سنين، وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، وكان يقعد على المنبر بعدما علي، ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب، فيقول له: حديث كذا، فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس. وهكذا ذكر أشياء من معرفته وتبحره بالعلوم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر كلام أهل العلم فيه. قال: قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود فقال: ثقة، كثير الخطأ في الكلام على الحديث. وقد ذكر أبو أحمد بن عدي في كامله وقال: لولا أن شرطنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود، يعني ابن أبي داود أجل من أن يدخل في كتاب الكامل لابن عدي، ولكن ابن عدي أدخله فيه لأنه اشترط على نفسه أن يذكر من تكلم فيه سواء صح ذلك ذلك الحكم أو لم يصح. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر أبو أحمد بن علي بكامله وقال: لولا أن شرطنا أن كل كل مبي ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود. قال: وقد تكلم به أبوه وإبراهيم ابن أورمة وينسب بالابتداء لشيء من النصر. ونفاه ابن الفرات من بغداد إلى واقص ورد الوزير علي بن عيسى فحدثه وأظهر فضائل علي رضي الله عنه ثم تحمل فصار شيخا فيه. قال: وهو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام أبيه فيه فلا أدري إيش تبين له منه. وسمعت عبدان يقول: سمعت أبا داود يقول من البلاء أن عبد الله يطلب القضاء. ولعل هذا الذي جعل أباه ينكر عليه إذ أنه تولى القضاء. فقد كان تولي القضاء تهمة وكانت مدمة عند أهل الحديث لما يدخله القضاء من الشر على صاحبه. قال: وقال ابن عدي أنبانا علي بن عبد الله الجاهلي قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمرو بن كركرة سمعت علي بن الحسين بن الجنين سمعت أبو داود يقول ابن عبد الله كذاب. ولكن ليس الأمر كما ذكر أبو داود، فإن العلماء أخذوا عنه بعد ذلك. إما أن يكون في صباه لم يكن على تلك الاستقامة ثم صار بعد ذلك على هذه الإمامة التي ذكرت كما سمعنا. قال ابن علي: سمعت موسى بن القاسم الأشيب يقول حدثني أبو بكر سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول أبو بكر بن أبي داود كذاب. قال ابن علي: سمعت أبو القاسم البغوي وقد كتب إلي أبو بكر بن أبي داود رقعة يسأل عن لفظ حديث لجده، فلما قرأ رقعته قال: أنت عندي والله من سلف من العلم. وهذا من الشدة التي وجدها رحمه الله تعالى. قال: وسمعت محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم يقول أشهد على محمد بن يحيى بن مندة بين يدي الله أنه قال أشهد على أبي بكر بن أبي داود بين يدي الله أنه قال. روى الزهري عن عروة قال: حفيت أظافير فلان من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كلام بعضه باطل. قال: قلت هذا باطل وإفك مبين، وأين إسناده إلى الزهري؟ ثم هو مرسل، ثم لا يسمع قول العدو في عدوه. وما أعتقد أن هذا صدر من عروة أصلا. وابن أبي داود إن كان حكى هذا فهو خفيف الرأس، فلقد بقي بينه وبين ضرب العنق شبر لكونه تفوه بمثل هذا البستان. ولكن أكثر ذلك مما افتري وكذب عليه رحمه الله تعالى. قال: فلقد بقي بينه وبين ضرب العنق شبر لكونه تفوه بمثل هذا البستان. فقام معه وشد منه رئيس أصبهان محمد بن عبد الله بن حفص الذكواني خلصه من أبي ليلى أمير أصبهان. وكان انتدب له بعض العلوية خصما ونسب إلى أبي بكر المقال وقام عليه شهادة محمد بن يحيى بن مند الحافظ ومحمد بن العباس الأخر وأحمد بن علي بن الجارود. واشتد الخصم وأمر أبو ليلى بقتله فوثب الذكواني وجرح الشهود مع جلالته. فنسب ابن مند إلى العقوق ونسب أحمد إلى أنه كان يأكل الربا وتكلم في الآخر. وكان الهمداني ذكواني كبير الشأن فقام وأخذ بيد أبي بكر وخرج به من الموت. وكان أبو بكر يدعو له طول حياته ويدعو على أولئك الشهود. وهذا يدلك أن هذا مما افتري وكذب عليه رحمه الله تعالى. فمثل هذا الإمام أجل من أن يكذب مثل هذه الكذبة. لكن هذا حال أكثر أصحاب الحق، أنهم يبتلون بالخصوم من أهل الأهواء أو من الحاسدين الذين لا يخافون الله جل وعلا فيفترون الكذب. قال: وقال أحمد بن يوسف الأزرق سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول كل الناس مني بحل إلا من رماني ببغض علي رضي الله عنه. هذا يدل على أنه افتري عليه وخذب رحمه الله تعالى. قال: وقال الحافظ بن عدي كان بالابتداء ينسب إلى شيء من النصر. فنفاه ابن الفرات من بغداد إلى واقف فرده ابن عيسى فحدث وأظهر فضائل علي ثم تحمل فصار شيخا فيه. قلت: كان شهما قوي النفس. وقع بينه وبين ابن جرير وبين ابن أبي صاعد وبين الوزير ابن عيسى الذي قربه. قال محمد بن عبد الله القطان كنت عند ابن جرير فقيل ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي، فقال ابن جرير تكبيرة من حارث. قال قلت لا يسمع هذا من ابن جرير للعداوة الواقعة بين الشيخين، فإن ابن جرير كان بينه وبين ابن أبي داود كلام وخصومة، فلهذا لم يقبل العلماء قول هذا بهذا، لم يقبل العلماء قول هذا بهذا. ومع ذلك فابن جرير إمام جليل صاحب سنة، وابن أبي داود كذلك إمام، وإن كان وقعت له بعض الأخطاء رحمه الله تعالى، لكن لا يصل به الأمر إلى مثل هذا الذي اتهم به رحمه الله تعالى. قال وقال صالح بن أحمد الهمداني الحابس كان ابن أبي داود إمام العراق، ونصب له السلطان المنبر، وكان بوقته في بغداد مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ. قال قلت أي الذهبي لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا بالحديث، فإنه حجة فيما ينقله، أو كان يكذب ويوري بكلامه، يعني في كلام خاص فيما بينه وبين إخوته. قال ومن زعم أنه لا يكذب أبدا، يعني من هذا الذي يزعم أنه ما يقع في الكذب؟ ما منا إلا ويقع في الكذب في الحديث الخاص. قال فهو أرعن، نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، يعني للشباب عثرات، لكن لا شك أن الرجل كان صاحب إمامة في آخر أمره. قال ثم إنه شاخ ورعوى ولزم الصدق والتقى، وهذه كلمة الإنصاف من هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال وقال محمد بن عبد الله بن الشخير كان ابن أبي داود زاهلا ناسكا، صلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان أو أكثر، أكثر من 300,000 إنسان صلى عليه حين مات، أو أكثر، أو قال وأكثر. قال وقال ومات في ذي الحجة سنة 610، وخلف 3 بنين، عبد الأعلى ومحمد وأبا معمر عبيد الله، و5 بنات، وعاش 87 سنة، وصلي عليه 80 مرة، يعني لزحمة الناس وكثرتهم صلي عليه 80 مرة. قال نقل هذا أبو بكر الخطيب أي البغدادي. طيب وبهذا نعلم أن هذا الإمام رحمه الله تعالى قد اتهم بهذا وهو مما لم يصح. قال وقال المحدث يوسف بن الحسن سمعت الحسن بن علي بن دار الزنجاني كان أحمد بن صالح يمكن عن المرد من التحديث تورعا، وكان أبو داود يسمع منه، وكان له ابن أمرد، فاحتال بأن شد على وجهه قطعة من شعر ثم أخبره وسمع، فأخبر الشيخ بذلك فقال أمثلي يعمل معه هذا؟ قال أبو داود لا تنكر عليه، واجمع ابني مع شيوخ الرواة، فإن لم يقاومهم بمعرفة فاحرمه السماع. قال وإسناده منقطع، ويريد بذلك أنه طلب الحديث في صغيره رحمه الله تعالى. قال وسألت ابن أبي داود عن حديث الطير فقال إن صح حديث الطير فنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطل، لأنه حكى عن حاجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيانة عن أنس، وحاجب النبي لا يكون خائنا. قلت أي الذهبي هذه عبارة رديئة وكلام النحس، فالنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق قطعي إن صح خبر الطير وإن لم يصح، وما وجه الارتباط؟ هذا أنس قد خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويريد بخبر الطير حديث قال اللهم أتيني بأحب خلقك إليك أكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه، أخرجه الترمذي، ونبه هنا إلى ضعفه. طيب قال فيجوز أن تكون قصة الطائر بتلك المدة، ثم ذكر كلاما خلاصته يعني الذي نفهم منه أن هذا إن صح عنه فهو خطأ، إن صح عنه فهو خطأ. قال رحمه الله وحديث الطير على ضعفه فله طرق تمة، وقد أبردتها بجزء ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانا، وقد أخطأ ابن أبي داود بعبارته وقوله، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو، وأما الرجل فمن كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفاظ رحمه الله تعالى. يعني مثل هذا ليس بصحيح أن يتهم به بأنه ناصبي أبدا، ليس بمثله يتهم أنه ناصبي. بل لو صحت هذه العبارة عنه وما أكثر ما يكذب على العلماء لقيل أنه أخطأ رحمه الله تعالى. ثم ذكر الذهبي رحمه الله تعالى حالية هذا الإمام وسردها. قال وأنشدنا أبو العباس أحمد بن عبد الحميد قال أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة قال خرجنا فاطمة بنت علي الوطائياني قال قرن علي بن بيان قال أخبرنا حسين بن علي قال حدثنا أبو حفص بن شاهين قال أنشدنا أبو بكر بن داود لنفسه تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومما يشار إليه أن هذه المنظومة اشتهرت بثلاثة وثلاثين بيتا ورواها بعضهم بزيادة ثلاثة أبيات وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليها في مواضعه. فقد ذكرت هذه المنظومة في كتب مجموعة من الأئمة كابن بطة والآجري وغيرهم من الحفاظ نقلوها لأهميتها ولما فيها من الإشادة بعقيدة السلف. قال رحمه الله تعالى قال وعن عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بني أذنوا وكل بيمين كل مليف واذكر اسم الله عز وجل. أشار بهذا الحديث إلى ما رواه عبد الله بن سليم الأشعث إملاء. ثم قال خرج أبو داود عن لوين فوافقناه بعلو. يريد أن الذهبي وافق هذا في هذا الحديث بعلو فضرب بعض الأمثلة مما رواه هذا الإمام. والخلاصة استفدنا من هذا أن ابن أبي داود قد تكلم فيه في خصلتين: فيما تكلم فيه أبوه واتهمه به بالكذب وأجاب الذهبي رحمه الله عن ذلك بأنه إن صح حمل على طيش الصبا وما يكون في شباب الإنسان ولا يسلم الإنسان من خطأ. والثاني ما اتهم به من النصب وكذلك القول الباطل الذي اتهم به وأن ذلك مما لم يثبت وليس به شهود بل برئ في حياته فكيف يتهم به بعد مماته وأن ما رمي به بالنصب كذلك لم يثبت. وهذه القصة التي ذكرها وختم بها ترجمته لو صحت فإنها على أشد ما يمكن أن يقال أنه أخطأ فيها. ومن الذي يسلم من الخطأ ومع ذلك فهي لا تنقص من جلالته رحمه الله. وبهذا نكتفي مما نحتاجه من ترجمة هذا الإمام. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.